وبارك على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رجعة إلى بعض المسائل التي تقدمت معنا بالنسبة لمسألة نقص الركن الذي قرأنا أو الذي تقدم معنا، هو أن الإنسان إلى ما نسي ركنا ثم لم يصل إلى مثل موضعه أو إلى ما قل إلى موضعه من الركعة التالية، فإنه يرجع إليه. هذا هو الذي سرنا عليه في الشرح أمس، وهذا هو الذي يرجحه ويأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كذلك ترجيح شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كما في كتابيه المختارات والجلية في المسائل الفقهية، وكتابه الثاني إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ولكن بعض أهل العلم، وهذا هو الذي يقول به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقولون إن الإنسان يرجع للإتيان بهذا الركن ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية، ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية، فإذا شرع في قراءة الركعة التالية فإنه لا يرجع. فهمت الفرق بين القولين؟ هذا واضح؟ لا شيء. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى، أمس أحد الإخوة سألني في مسألة الجهر والإسرار، في مسألة الجهر والإسرار، فقلت أو ذكرت أن لا سجود. بالنسبة أنا أريد أن أفصل بين مسألتين. المسألة الأولى، هل تبطل الصلاة وهل يجب السجود؟ فالذي يقال في هذا المقام أن تارك شيء من سنن الصلاة التي منها عند الجمهرة وفي المذاهب الأربعة الجهر في محل الجهر والإسرار في محل الإسرار، إذا ترك شيئا من هذه السنن والتي منها الجهر في محله والإسرار في محله عمدا أو سهوا فإن صلاته لا تبطل. وكذلك من ناحية الوجوب قد يقال أيضا، انتبه لعباراتي وللألفاظ التي أتكلم بها، قد يقال أيضا إن مذهب جمهرة أهل العلم أن السجود ليس واجبا. لكن هنا اختلاف عندنا في مسألة ما إذا ترك شيئا، ما إذا ترك الإسرار في محله أو الجهر، يعني جهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر، إذا ما صنع شيئا من هذا سهوا، سهوا إذا عمدا لا يسجد لأنه لم يسجد، إذا فعل شيئا من هذا سهوا فهل يسجد؟ بمعنى أنه هل يشرع له السجود أم لا يشرع له السجود؟ إذن فهمت المقدمات، ترك جهر في محل الإسرار وسر في محل الجهر، صلاته صحيحة بكل حال متعمدا أو ساهيا، ولا يجب عليه سجود السهو متعمدا أو ساهيا. طيب، هل يشرع له السجود مشروعية، يعني نقول إنه يسن أو يستحب أو يجوز له سجود السهو باعتبار أنه قد سهى؟ وهناك وهنا وفي حديث أو عندنا حديث ورد، وإن كان فيه كلام صححه بعض أهل العلم، لكل سهو سجدتان. فهنا وقع الخلاف، فهمت في ماذا؟ في حالة السهو، إذا تعمد لا شيء حتى لو تعمد. ولذلك هذه مسألة أنا عرضت لها وهي مختلفة عن كل المسائل التي نتكلم فيها، معي خاصة أنه لا نص فيها استقلال. فمذهب الشافعي فعن الإمام أحمد في المسألة روايتان. الرواية الأولى أنه لا يشرع، لا يشرع له مطلقا سجود السهو في هذه الحالة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي ومن وافقهما. الرواية الثانية أنه يشرع، وهو المعزول مالك وأبي حنيفة. فهمت الكلام هنا في هذه المسألة من ناحية سبب الوجوب، من ناحية سبب لا أقول وجوب، من ناحية سبب المشروعية ومن ناحية السجود وعدمه مختلفة، النظر هنا مختلف عما نتكلم فيه أو عما مضى معنا ومر معنا من مسائل. فأنا ذكرت هذا لأنني ربما ذكرت أمس الكلام هكذا ماذا مجملا أنه لا سجود، نعم لا سجود من ناحية يعني لا سجود وجوبا ولا سجود أو هذا عند بعض العلم لا تبطل الصلاة بترك شيء أو بالمخالفة في الجهر أو الإصرار عمدا أو سهوا، هذا محل الاختلاف، لأننا من نتكلم في ترك الأركان في ترك الواجبات، ترك الركن عمدا يبطل الصلاة وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، وعند الشافعية ترك البعض الذي بعض عندهم تقرب من الواجبات أو هي الواجبات عند الحنابلة، ترك البعض عند الشافعية عمدا يبطل الصلاة، عرفت؟ لكن ترك السنن عمدا لا يبطل الصلاة، عرفت؟ نرجع إلى ما كنا فيه، وقفنا عند الكلام على نقص الواجبات. سبق الكلام مرارا على الواجبات وتقسيم على الفرق بين الفرض والواجب، بينهما فرض أم هما مترادفان. عند الحنابلة قلنا عند الحنابلة في كتاب الصلاة يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض بمعنى الركن والواجب شيء مفترق، عرفت؟ ويقولون إن الركن إذا ما تعمد تركه فإن الصلاة تبطل، وإذا لم يتعمد تركه فلا بد أن يؤتى به. أما الواجب فإنه إذا تعمد تركه فإن الصلاة تبطل، وإذا لم يتعمد تركه فإنه يجبر تركه بسجود السهو، عرفت؟ وكثير من الأمور التي قال عنها الحنابلة إنها واجب قد انفردوا بها دون بقية المذاهب، انفردوا بإيش؟ بكونها واجبة. طب وليس معنى أنهم انفردوا بها أن قولهم ليس الراجح، بل قولهم تدل عليه الأدلة. فالواجبات عند الحنابلة ثمانية، وهي بقية التكبيرات في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما مضى معنا ركن. ثم التسميع للإمام والمنفرد، والتحميد يعني سمع الله لمن حمده التسميع، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، وتسبيحة في الركوع بقول سبحان ربي العظيم، وتسبيحة في السجود بقول سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول، والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول، هذه الثمانية هي الواجبات عند الحنابلة التي هي واجبات الوضوء، واجبات الصلاة أقصد. طيب، فقال إذا ترك المصلي، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة، قبل أن يفارق محل ماذا؟ محل الواجب، أتى به ولا شيء عليه. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل وصوله إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. إذا ذكر الشيخ هنا كم حالة؟ ذكر ثلاث حالات للناس، ليس لنا كلام في من تعمد، إنما نحن نبحث في السهو. ذكر ثلاث حالات للناس، قال إن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. لماذا هنا؟ لأنه رجع أتى به، كل ما في الأمر أنه زاد هذا هذه الحركة. وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. هذا ما ذكره الشيخ. بعض أهل العلم يفصلون تفصيلا أكثر من هذا، بعض أهل العلم يذكر في هذه المسألة أو لنأخذ المسألة وذكر الشيخ مثالا من خلال المثال نتكلم على هذه الحالات. يقول مثال ذلك شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية في صلاة ذات تشهدين ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض، فإنه يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. هذا إذا ذكر، متى ذكر؟ ذكر قبل أن ينهض، قبل أن تتحرك ماذا؟ يعني هو الآن سجد لل جلسة الاستراحة مثلا، ففي جلسة الاستراحة نسي وكان يظن أنه يجلس جلسة استراحة، فقبل أن يقوم بعد أن جلس جلسة الاستراحة تذكر أن هذا ليس محل جلسة الاستراحة، إنما هو محل ماذا؟ محل التشهد الأول. ماذا عليه هنا؟ لا شيء، لا شيء، يثبت جالسا كما هو ويتشهد وليس عليه سجود سهو ولا شيء. صحيح، هذا السهو الذي حصل عرض له في ذهنه مغتفر، ما فيه. وإن ذكر بعد أن ينهض قبل أن يستتم قائما، إن ذكر بعد بعد أن نهض وقبل أن يستتم ماذا؟ قائما، يعني ماذا؟ يعني قام هكذا، ارتفعت ركبه، رفع ركبته ركبتيه من على الأرض وقام، ثم ذكر، فماذا عليه؟ يرجع قبل أن يستتم قائما. قبل أن يستتم قائمة يمكن أن نعبر عنه بتعبير نقول ماذا؟ قبل أن يتم قيامه، قبل أن يتم قيامه، يعني أن يكون قبل أن يكون قيامه تم، هو قام قياما لكن هذا القيام ليس ماذا؟ ليس تاما. أنا أقول أذكر هذا توضيحا، قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. هنا مسألة عندنا تفريق، بعض أهل العلم فرق فذكر ماذا؟ فذكر تفريقا في الحالة الأخيرة، والشيخ هنا أجمل. طيب، فرق بين ماذا؟ بينما إذا استتم قائما وبدأ القراءة، وإذا ما استتم قائما ولم يبدأ القراءة. بعض نقول بعض أهل العلم، وإلا فبعض أهل العلم لم يفرق. الشيخ هنا رأيته فرق؟ لم يفرق. وبعض أهل العلم قال إذا استتم قائما ثم رجع بطلت صلاة. بعض أهل العلم فرق فقال إذا استتم قائما ولم يبدأ القراءة ثم رجع فإنه يتشهد ويسجد ماذا؟ فإنه يتشهد ويتشهد التشهد الأول ثم ينهي صلاته ويسجد سجود السهو. عرفت؟ ومن رجع بعد أن بدأ في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع وتبطل صلاته. فهمت التفريق هنا؟ إذا رجع بعد أن بدأ القراءة فحينئذ لا يرجع. يعني قال إذا استتم قائما وقبل أن يبدأ القراءة فهذا أيضا ماذا؟ يرجع. أما إن بدأ القراءة فلا يرجع. طب إذا رجع قال تبطل صلاته. قال دليل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن في حالة ما إذا وصل إلى الركن التالي، نقول هنا إذا نقول متى لا يجوز له أن يرجع، ومتى يكون برجوعه مبطلا لصلاته؟ ها هنا عندنا قولان، يعني نقول إنه ينبغي أن يرجع، ينبغي أن يرجع ما لم يصل إلى ماذا؟ ها ما لم يقم، ما لم يستتم قائما هذا قول، وما لم يبدأ في القراءة هذا قول ثاني. عرفت؟ ما لم يستتم قائما هذا قول، وما لم يبدأ في القراءة قول ثاني. طيب نقول على الوجهين، إذا ترك التشهد الأول، إذا ترك التشهد الأول حتى صار بحيث لا يجوز له الرجوع، فإن عليه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طب سجوده في هذه الحالة قبل السلام هذا مذهب من؟ أنا قلت احفظوا المذاهب في أول ما ذكرنا، وأنا ذكرتها من قبل في هذه المسألة بعينها. هذا قول، لا أنا أريد سردا صحيح هذا يعني. مذهب الشافعية والمالكية ومذهب الحنابلة وإسحاق بن راهويه ومذهب الظاهرية. أحسن. إذن ومذهب المالكية لأن هذا قد نقص، ومذهب الشافعية لأن السجود عندهم لأن كل السجود عندهم ماذا؟ السجود كله عندهم قبل السلام. ومذهب الحنابلة لأنهم في هذه الحالة خصوصا يقولون بأن السجود فيها قبل السلام لورود الدليل، وكذلك الإسحاقية إسحاق بن الإمام إسحاق بن راهويه يقول أيضا الدليل دل على ماذا؟ الدليل أتى بأن السجود فيها قبل السلام. والظاهرية مع أنهم يقولون إن أصل السجود بعد السلام، لكن قالوا الدليل دل في هذه المسألة خصوصا على أنه قبل السلام. وكذلك يمكن على القول الثامن الذي هو التخير أن يقال أن هذا تخير فلا إشكال. نعم. الله أكبر الله أكبر. وحديث بحينة هذا هو أحد الحديث التي أحد الأحاديث الله أكبر الله أكبر التي عليها أشهد مدار أن لا إله إلا الكلام الله في سجود السهو. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هذه المسائل من سائل هذه المسائل ستأتي. هذا يقول نريد مثالا على النقص في الصلاة سهوا والتي يكون فيها سجود السهو قبل السلام ترك التشهد الأول. هذا نقص, هذا نقص في الصلاة والسجود فيه قبل السلام بالسهو طبعا. شخص زاد ناسيا ثم تذكر ولكنه استمر الزيادة هل تبطل صلاته؟ يعني كيف زاد ركعة ثم استمر الزيادة؟ يعني بعد الآن هو زاد مثلا قام لخامسة في الصلاة الرباعية فتذكر فور ما قام أن هذه خامسة ثم استمر الزيادة وكمل الخامسة صلى الظهر خمس ركعات صلاته ما حكمها تعمدا صلاته باطلة. طيب وأخذنا عند قول الشيخ ابن عثيمين المصنف في هذه الرسالة.